خولة خطه سقيم شوي ما أدري يعني. وكذلك الورقة الثانية نفس الخط يقول إمام ومحدث لم يعفو أو يعني لم يعفي أو لم يعفو عن اللحية صحيح، أي ليس لحية، ليس له لحية. ما حكم الشرع؟ طبعا هو عاصي بحلقه لحيته، كان يحلقها وإن كان كوس أجماله لحية. أي نعم، فهذا يعني خلق الله، ما في بأس. بعض الناس ما يخرج له، أي نعم، يكون كوس أجل، أي يعني قصده من السؤال، أي ما ليس، ما أدري يعني، كأنه يسأل عن هذا الإمام ومحدث ولا يعفي لحية، هذا خالف في هذه المسألة. وقد يكون له من الحسنات يعني ما يغمر هذه المعصية، لكن نحن نقول إنه يعني بهذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، جزوا الشوارب، فلا ينبغي أن يخالف. أي نعم، الله المستعان. السؤال الثاني يقول الصلاة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة، وإذا صليت خارج المسجد ما حكمها؟ يعني الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة فيما عدا حتى في مسجد قباء إلا المسجد الحرام. المسجد الحرام 100,000، يعني أن المسجد الحرام يفضل الصلاة في المسجد النبوي 10,000، 10 في 1000 100,000، وهكذا أسئلة. على كل حال يعني جوابها بديهي معروف، الحمد لله. كان الأخ يعني أسئلته تحتاج إلى، يقول إمام ومحدث لم يعفو عن اللحية أو ليس له لحية، ما حكم؟ طبعا هو في هذه الحال يكون عاصيا، إن مات من غير توبة فأمره لله، يعني إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. وقد يكون يعني لحالق اللحية من المحاسن ما يفوق بها موفر اللحية كثيرا، يعني من خدمة الإسلام وغير ذلك. على كل حال هذه معصية، وصاحب المعصية إذا مات عليها من غير توبة أمره لله، إذا مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. قال الصلاة في المسجد النبوي، كأنه يرى المسجد النبوي داخل، يعني كأن ترى ببالي أنه يقصد بالمسجد النبوي يعني المسجد القديم أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل التوسيعة. وعمر لما وسع المسجد النبوي وكل ما في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده عليه الصلاة والسلام، فالزيادة لها حكم المزيد، لأنه يسأل عن خارج المسجد، إذا صليت خارج كان يقصد الساحات، فإذا كانت الصفوف متصلة فالحكم واحد، أما إذا كان فيه فراغ داخل المسجد فالمشروع أن تسعى، أي نعم، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وما يامن الصف، أي نعم، ومن كان يعني في الصف الأول خلف الإمام فهو الأفضل، والله أعلم. السؤال الثاني يقول إنه أتى من أجل تأدية مناسك الحج، إن شاء الله من أجل أبي، يعني عن أبيه متوفى قبل أن يحج، ما قول شيخنا جزاكم الله؟ يعني إذا كنت حججت عن نفسك فنعم تحج عن أبيك، ولك مثل أجر هذه الحجة إن وفقك الله للبر، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني لم تلغو ولم ترفث ولم نعم تفسق ولم تجادل يعني من أجل الغلبة. يقول ما هم الصحابة 10 المبشرين؟ الخلفاء 4، نعم نتعاون على عدهم، الخلفاء 4 وعبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، نعم، وأبو عبيدة بن الجراح، أو الزبير بن العوام، وطلحة. خلاص تموا عشرة، على رغم أنوف الرافضة. نعم، الله المستعان. وغير العشرة مبشرين بالجنة أيضا، يعني جميع من بايع تحت شجرة الرضوان، بيعة الرضوان، أي نعم، فهم إن شاء الله مبشرين بالجنة. كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاوزوا القنطرة. أي يقول هل الصلاة خلف إمام مدخن صحيح أم لا؟ من صحت صلاته، قاعدة فقهية، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. أي نعم، فعلى كل حال صلاته صحيحة بنفسه. وهذا التدخين يعني تناول محرما، على كل حال هي معصية، نسأل الله أن يعطيه الإرادة، يقويه ويهبه الإرادة القوية لترك هذه العادة السيئة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم يا شيخ، أي بألف صلاة، صلاة نكرة تعم في مسجدي. نعم، بألف صلاة، سواء صلاة قضاء، نافلة، جنازة، نعم، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، نعم، يعني تعادل ألف صلاة فيما سواه. لكن ما هو بيجي واحد تارك ألف صلاة يعني يقول أنا خلاص أصلي بالمسجد النبوي وأعوض، لا، إنما تعادل في الأجر، أي نعم، وما تركه على كل حال إن كان بس جزاك الله، إن كان تركه متعمدا فالصحابة السلف الصالح لا يرون شيئا تركه كفر مثل ترك الصلاة، نسأل الله العفو والعافية. فتارك الصلاة كافر، تارك الصلاة متعمدا كافر، أي نعم، ولكن لا يقام عليه الحد إلا الإمام. يعني لو أتى الإمام وقال له إما أن تصلي وإما أن نقتلك، ففضل القتل على الصلاة، فهل في قلب هذا إيمان؟ هذا دليل على أنه ليس في قلبه إيمان، تحمل القتل تعب، يعني تحمل ألم القتل على أداء الصلاة، أي نعم، هذا يتبين عند وجود يعني إمام نعم ينفذ أحكام الله عز وجل. وأنا أقول هذا الكلام حتى لا يتسرع أحد يتحمس ويشوف واحد ما يصلي يروح يقتله، أي نعم، طبعا هذا في فتنة، أي نعم، هذا للإمام، هذا من شأن الإمام. نعم، هل فيه إشكال في شيء ولا يعني ما في من يحب الله ويحب رسوله إلا الصوفية؟ كل من يحب الله ورسوله خلاص فيه مبالغة فيه. لا، الصوفية، شوف بارك الله فيك، الصوفية يعني كلمة صوفية تحتاج إلى يعني تفصيل، فليست في كتاب الله مدحها ولا ذمها. هل في كتاب الله اسم لفظة الصوفية مدحا أو ذما؟ ما في، ولا في السنة، وهي كلمة محدثة، كلمة محدثة يا أخي، ما هي موجودة. الزهد، هاي أهل الصفة، كان يقال صفية، لو كانت مشتقة من أهل الصفة لقيل صفية، يعني على خلاف باللغة، لغتك عربي أنت، أي نعم، كان يقال صفية، ولو كان من لبس الصوف، لكن أقرب ما تكون أنه من لبس الصوف، فيقال صوفية لأن أول ما ظهرت في البصرة في دويلة، يعني أول ما ظهرت هذه الطائفة في البصرة يلبسون الصوف ويتخشنون، يعني جاوزوا الحد في الزهد. بعض الزهاد ينسب إلى التصوف، ولكن لا يضره هذا، لأنه يعني جنيد من أئمة العلم الذين يعني ينسبون للصوفية، ومع ذلك يقول أمرنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فإذا التزم الكتاب والسنة فلا يضر أن يسمى صوفي، مثل ما تقول نجدي كويتي، كل ما يضرك هذا، أي نعم، ما دمت ملتزم بالكتاب والسنة. هذا أحسن ما يقال. ولشيخ الإسلام مجلد كامل في الفتاوى بعنوان الصوفية، يعني أنا رأيت أنه أنصف في بحثه وفي تحقيق الحق وإبطال الباطل، جزاه الله خير. أما صوفية ابن عربي وأهل الهوس في الحب والمحبة وأهل الرقص والإتمايلون كما في مشهد في اليوتيوب أنهم لما الآن تنفسوا صاروا يطبلون ويزمرون، هؤلاء والعياذ بالله مبتدعة، نعم ضلال، والله أعلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. ها في شيء ثاني علمهم يا شيخ. اللهم صل وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.